أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيل لبيئي اللبا تنادو فحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شدين يتوان آيادات بو عشر كوكا كوما آيادة شن يتوان أدبوك باللابان آيا من سورة آل عمران كميدا آيادة اللبية فردنادنا واكوة بيهاي من السورة نفسها عشر كعشر كي كوري أيوكو حرير سنيهاي آيات بعشر كي ورودا بيسي. قول المولى تبارك وتعالى: زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آيات وحاكو عضي الدنيا انت لك جعليها البشر ككرة حيثه أي آيادة كورو سنين لحبين آهي حوانك اللقاء بالله بي ملشا اللقوحي جيي لعقتا اللقوحي جيي فردها اللقوحي جيي حولها النولبا اللقوحي جيي بيرتا اللودن بيسيي الدنيا ذا انت اللقاء ربوين إسلا آيادة وحاكو حسن هدنا آخر كذا والله عنده حسن المآب انت بوح كفي عن إنه يلاكتي آخر جرا تاسوا قبابين لقو قبابنا يا مؤمنين تا إن ينكو خلدا من الدنيا دا أرمها اللوغة راحيسو وين آخرة دا ضيعين كلها قرحين تا لقرحي وحيالها مر إله إساق إنو قرحي سبحانه عز وجل شاقي وحين قصو مرني في سورة آل عمران في سورة الأنعام كذلك زينا لكل أمة عملهم وفي سورة الكافي إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله مرنا شيطان كان لحسكيات الزين وزينا لهم الشيطان وأعمالهم وحين قصهم مرنا في سورة النمل مرنا وعلى مجهولية سيدان وكلا زينا للناس حب الشهوة مركا سيادوك لأوقاتي إلى سبحانه عز وجل وعفي عن بقرحية فنت إلى حق إيمانك طاعة حلاش إيه بقرحية شيطانك هو بالعس بانت شركك باطلك زنادة حرامت قرحية ملك الشيطان وحو قرحنا يتضليل يقومين بوجهة إله وحو قرحنا يانا ابتلي اختبار أي وجهة إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عمل وقفك الدنيا الرعاية يقفك سلالنا يا لك لو كان يا مرك آيات عشر كانوا قبل لوضو وعلقوا عدي وحيالها أرنتي هوري كقيم البضن. قال تعالى إلى وحي يقول أيها الرسول الكريم وحد أمد أوتر هذا أأنبئكم أمد هاي وروي الميدين شيقا نبأ إيا خبر كاللبوي نبأ مرك الليلة ورعادي أماها أرن عرسون خبر مرك الليلة هو عادية وصدق الله في قوله أما يتساءلون عن النبأ العظيم وفي سورة سال قل هو نبأ عظيم كل كان نبأ اللي يرى خبر وكوين ياي كل كان ور عرص وقيم البدن واللحلي اللوشي يا يدي وراء كقيم البدن حداتين ومدين نبي محمد إلا ينشي قمودا أنت سواشا اللي قدمي تاسوك وغير القليم قبابي عربون كل وحاتر هذا النبي سبحانه أأنبئكم والوحي هركوي وما بها الميدين ساقا بخير وحكفحنا بدل من ذلكم ناقه يويلشي يلعقتي يفرده يحوله يبارتي وحكفي عن الميدين ساقا من ذلكم لحدي هركفي عن واكنا للذين أخياروا عاوسقنا ذي اتقوا كلمة تغوى لك من مرموه لبا طرف بيلاده أوامري النواهيوه وحوا مأمور إن الفرطان لغفري سميزي وحنا أواماني إن أتكفو قاتال لغامري لماذا مركز من المريض وحي لغو فري قدتي وحال لغا ربي كدروك دي مركز تقي النقوني كل كان تقي النقوتي ألا أكتي محاكويا عند ربهم ربي قد أكتي وحاويا انتي هرنا كقيم بدن أولا جنات بيريا كلمة جنات بل إيا بيرو إيا قريو إيا حنتو إيا راسي ميكا كوبتو مركي جنات ليري كلمان كارا لويا لي تجري وحضر ريسا من تأتيا قريها دي قريها دي هوستو على نهار أفر ويبا إسكسوحوتا أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل أفر تأوذيكم كوبنا ولهم فيها من كل ثمرات من اللحن كرية ماها ومغفرة من ربي كل جندي محيكا كوبانتي جنبي دافد إيا إلهي الذي إيا حنتو إيا قرية قادي يهوان إيا إلوحي كورا عيثة إليه الكيد تاسا مركا كقيمي بدن لحدان الدنك اللغوش هكي ماشا مركا قيمي كبدن اللتي المامي مال بري لح إيا اللغو بريا يماها خالدين مالي كوارا يان فيها قدي هيدو خاشينك إيا حنتو ديوا لشيكي إلا دومر لشيكو فريقا ما قدنا محايا لي لحدي هرفا لنبر وان دمر باها سوينا للناس حب شهواتي من النصابة اللقاء بالله ناقه ناقه خبقه من البدن لا حقه جيلا وأزواج هوان مطهرة له في من الحيض والنفاس والبول والغائض وكل مستخدر وحلا قنصد إليك ناقه أن لوغين بشي جيران انت صورا ومخلوق انت صورا ومخلوق معا انت بكقه من البدن ورضوان من الله أكبر مرك إلهي الذي وحاكقه من بلن وغير مخلوق وفي سورة توبان وينقص المرني كلك جنات الله قادة لكي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وغير مخلوق إلهي الذي لقصه من بلن يا ترى ما حكى قيمي بناكرة النظر إلى وجهه الكريم مركل للذين أحسن حسنا وزيادة جنبي واحدة قاتي أفر قيب وضينا إتاي حوانك إيا قريها إيا عمتدى قيب تيبك وضادو ترجى ذا كسر ريس رضوان من الله إول ترجى ذا وقفص ريس النظر إلى وجهه الكريم وماشا يشقين جيران أبو بكر يددك قيمي قبضنا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى قلت مركو أدوما حرين أيو أما مالك بحين أيو وحلو أبا القدو النعمة واللقاء أبا القدو اللقول أيهاي أبو بكر لغمالي محوصد هو سمعين أيها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى جنو أضافي خبنو أضافي إلى إلو أركم مهاني وحكرو غنيا هو كرمالي فرضي الله عنه والله وجعل الجنة مذوى ورضوان خالي النمى من الله يبكتم باك أقيم بذن والله معبود لحظة بصير خبي أجيدد بذن من عباد أدومه سيديك بارب أجيد هنا يسمو حي سمين أيان وورك أيان أدومه رب أجيد الأماني الذين أدومها يقولون دعايا ربنا يا ربنا تضرع إيا خشوع إيا بريا قرع وحير هذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إننا أنك آمنا أبيك ربي أن الرميني فاغفر لنا الله نودا في ذنوبنا كففيالك أنه قال لي وقنا إله أنك إلالي عذاب النار تبر معينه وما حميني كرنه إله أنك عذابك أذان نقام وينقال لي إنك إلالي ويدوم ذي بجر أذان تلمانك ليلي الصابرين أدوم هذا الغطاء على الطاعة على إبعو ليس كذلك صبران وعن المعصية إلى إن العاصية النفط جعل ويكصبران وعلى البلاء والمصائب وعلى قدري إبباتوين إدوسوا ذاكو إيمانيا أي يكصبران والصادقين هو الرمتشيغ في أقوالهم وأفعالهم وجميع أعمالهم أفكوض الرموحانهين ميقان عملكو ذو عارونهين ميقان فعلكو ذو عارونهين ميقان أكرم المال بإسكالك والقانتين أكوى الرب قوضة طيعة كحيان أوامرتي النواهيدة أوحي سمايا الليلة سمينايا وحكتك الليلة كمارمايا والمنفقين كو حوقودي حوله ضبحية وحيالو إبرا لكياي كبحية والمستغفرين كو أهل الدم دافتك ورصدا أو غادو كالدول للأسحار هرب حين يبقى ثلث الليل الأخير هذا كما كان سيدي ساعة تكتأفر ندمانتا ملكا سيسوك عيان صلاة الليل بيتك نايان قرآن بيغرين عيان قورتا الليل كالكنا مقر ملكا تقورتا إلى الله هذا سبحانه عز وجل إسقاب شهدك عيان في سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضي له هل إسقاب بصيد عليه وقت قال استيقانان كل كهيرابتي مركي النقطو أيهي كعيان وقورك أرداش إبردادة باللوضو صلاة سبحانه أغتكتو كل كهيرابتا سيسوكا عن والمستغفرين بالأسعار أدومها وانا قبضا وهي أدومها كقو ليسان أي جنة الله تلمامي إيا الرضا لأب إيا أركد وجهي سلاركو سبحانه عز وجل كل وحاطي هذا الرسول صوبانو أنبئكم وما دي هاي وروين ما يدينشيغا بخير كان في عنام بضان من ذلكم لحي آيات دهر اللوشيغي من الذين أخياروا حيليهين اتقوا إسلاليي كفري معصية شركي بعد تحلي بالإيمان وصالح الأعمال قرط إيمان يعمل صوبان قاتم شركي حمان إسكي إلاليين وحي إسكباليين عند ربهم خبق ذلك كليين جنات باريال أي تجري قلقشو من تحتها هوستيلا الانهار وبيال خالدين ايغو كوارايا فيها جنة قدهيلا وازواج هوان اي اليهين مطهارة مليل دمانتد لغوفي اخلاق دودا ابو ريستودا طبيعة دودا اي وحو دنبه فانتهي مليل برتد اللهين ورضوان خالين نمو من الله ايبكت مدبيليين انتهى ربكوين والله معبودك حقا بصير الا اجيلا بالعباد أضومه الذين أضومها الأوجيلة يقولون أرنايا متضرعين متذللين خاشعين إذا غشرف لما انتب الله قري لا في عجزية والحمو قرتي هغنايا ملح الله الذين أيا عما كنت أقايا أيا وعي لذين ربنا يا ربنا أنك وعد كان له إن أبورين نما ملو نما ملو إننا أنك أمنا رميني أذيك الربع ملايك تادا فصوص تادا كتب تادا قبيه يقدرك آخر يوئي جيلا انتي والروميني كلك وحيكو توصل الإيمان أفضل ما يتوصل وحيلا اللعبود وادو وحيكو قيمي بدناوي فاغفر لنا الله وحاب نولا افتاز ذنوبنا تففيالك النقا إذا الكود نولا وقنا الله النقا إلى لما حملي كرنو عذاب النار نال عذاب تدمك إلالي الصابرين كو صبر على الطاعة كو صبر وعلى المصائب كو صبر وعن المعصية كصبر وصادقين كو رجال في أقوالهم هذا الكوضة وأفعالهم في الكوضة وجميع أعمالهم انتبرهم كو شاك والقانتين لربهم الله كو واضع والمنفقين كو حوقي وحروح عيسان بحية في سبيل الله إلى دين كيسا كريالي دادا كبحية والمستغفرين كوة دن بالله ويديد دا بالأسحار أرد شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك آيادا يا بيلاد وعيث المانتي شهادة لقيا يهانس نيتاي لقما مارمان نيتاي قفك وحا أقرا يوحو أبيهي إلي فسولك مركو فسير أيالا ويديينا إلا يرسدان أمر خاتك عنا وهو يريقوا راح برقين جوكتما كوموا قطا أهو حضرور وكسو كيس الله عليك نعم يا رسول الله ففي مثلها فجد وحسدها فوق وعد وحسد قريس قولك أهو حشهادة قرية وإن أقول ياهي ياهي أهو قرية قف قرنعي شهادة دي مركة قريدة هذا وعلقوا شهادة كعوحة وقو قيم بضل والله غير توحيد إله وين واحد كام يذني مديس هذا مديس جلال كيسا قريب ديسا وحلقو شهادة كعا وحمرك شهادة قري وإله وحدانية ديسا إن عبادة كلي قيمته إساق الله قري بآياته ومخلوقاته بوكو قيري آيات بوسو دجيي كونك يا مخلوق دم وذا آية من آيات الله كمدود على توحيده وعلى علمته وحكمته وعلمه ورحمته بعباده أيها أدلتاي وصادق وصدق الشاعر الحكيم في قوله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وصدق مركو قريت تفاديت حدنا ملائكة باقرتي إلى حمد النبيسة أي القرن ملائكة كذبوا أهل علمها أي قري إذن حد إلى وحدانية دي في صدق قري كحكتنا أي ملائكة قرتي وقد ضمبت أهل العلم بي أقونيان كي بصر كمؤمنين أي قرأ إنه اللي هي قائم بالقصد عدالة إيا حكم إيا مرتي ويسوت عليها داي قرأ وقف انتي تيك لواب اللي اسكدائي وصدق الله في قوله شهيد الله إلى وحو قري أنه أرنك إنو يهي لا إله أحد قال له عابد إنو سنجر إلا هو إسلامهات وعلى قوصة يا وفد النصارى النجران أي أولي إيقان كجرني كلك إله مدني مديسة حتى إيقون بينيين أما إيسى عليه السلام يوعن إله النمام مضنين أي كمك مكايين إلى وحير كليبي إنه معبود عقياي الله قري والملائكة ملائكتي باقرتي وأولو العلم علم عقا وحي يقاني أي قري قائما إلى إيسى وكوف الله دي في ستر هذا بدن سماوات كيسة هي لولا الكيسة هي انت اول عيسى هي النفلوه كوابوري مصالح هذا هي دنا هذا انت بس عادل لما ايو ايب اغوكمي كل هدو سيدا ياهي لا اله لا معبود بالحق قرحد لغو عابدا مجيرو الا هو استقال الله تلمامي ماهالي العزيز الله ادوم ديسا كاذك الحكيم ما ملك وناكسا في أقواله وأفعاله وتدبيره وصنعته أيها أنت بكو حكمة بدن ياهي قل كيسا لهم بإله مجروا نصارى نجران في تأليه عيسى إيهو عيسى إلى نمدي إن إيمال مريان بيربين قل كآياتك بدن دوري سيداتنك أي آياتك كمدين يجب اللغو بعضين أي حقين واللغو شهد الله إبوح قري أنه إب لا إله قرد لقعاب إن سنجر إلا هو إلى كلية مهانة والملائكة ملائكتين قرتي وأولي العلم انت أقول صاحبة لما أنت قرتي وأما الجن أما الملك أما إنسيا قائما إصابة ومي إسوتاك بالقصد عدالة وكيسة ترد بضنه دم قول كيسة هي عمل كيسة هي فعل كيسة سبحانه عز وجل انتو بعد لي عسكنين مقفو مشاكيو مخطو هضيرات لا اله احد قرلو عابدا مجرو الا هو اسقا مرهاني علي العزيز كاكا انك اوضان الحكيم ما ملك واناك سنة ان دين عند الله الاسلام طبا دين وحالا شاكي وفد النصارى النجران ايا انك ايديك اللو شاكي الاكتي وحاك الدينة وهو قان سميد ألا الله قان سمو ملكة الدين وإسكم خلافين رسول الله دركي وقوه ريين نوح عليه السلام إلى كي وقود دنبيه محمد عليه الصلاة والسلام دينت الله دره انت كبد حيثي وعيهي ألا إن الله قان سمو أمر ونحيا أحد كلا مغلا هي الله قان سيهي أوركي سلفوين بين النغضو كل قدرك إلا بقى يبود وهو أهل العلم وحنا عامو عوامتو اسم خلافه وحاسو خلافان بمهيا وهذا هو اسكهيدية دقنية تقالي قرب دقن كذي هايزتا ابن عدن فرقليسو لكن وحي أهل العلم أي دائما الخلافة يا ترى أهل العلم ومحوسو خلافه مرهدي معبودك العابد يوميتك ليتي وهو الله عز وجل إمامك اللغو ديانا نبي محمد كليتي عليه الصلاة والسلام أنا حد كلا اللغو دياني ما نتكلا قال يا الكتاب وصلنا هدوية مطلب كلا لا يعدمت هذا يميت كليتات وقف البودون أيو إنو دم بدافية جنة هلو عذابي عليه فكبت بادو تمتي محين خطي ميت كليتا وددي اللي قال أيو ميت كليتا فسولك اللغو ديانا أيو ميت كليتا ربه العابد متكريته فلما الاختلاف وحاوي اختلاف مركو إمان أيو شيطان باكو درميارين شيطان باكو درمونن أو قولين اسكو وضعين مرنا لمارو كلها وحا إمان أيو شيطان أبو ريا حسد وحل ليلة حب الرياسة وحل ليلة ملحني مجعي أغضاد بشرية كلها أغراض بشرية مادو أخلاف إمان أيو وإلا الحق واحد والله واحد والرسول واحد والمنهج واحد والمصلحة واحد والأمة واحد. إذن ما شو خلاف كإيمان يا شيطان باطلنا. قال تعالى خبوح يرئين الدين دينت عند الله بوين أكتيك دين الإسلام وإسلام لماذا وما اختلاف اسم الدبمرين الذين ددك أوتوا الكتاب اللسي إلا من بعد ما مدك كذا أميس خلافين جاءهم أويمد العلم كل كتاب كيمد حق العدي قابل كل عدي ما خلاف كل شيء خلاف كمحاوة يلا باغيا حسد نمئي ظلم بينهم إذا كان أحد وذكر لتي وشيطان أذاب لي أي أن ليسوا خلافي وإلا لبا أهل العلم وحيسوا خلافتهم ماشي ميال مسألة ذي قرصوناتا مرجع ليلة ذاي كتاب كي له بايال سنة ذي رسول كاتال إجماع الأمة يال قياس بايال كل كائن طلب بارد درب الله يشكتابه ما سهلا وصدق الله في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وما اختلفتم في شيء فما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم من شيء في سورة سورة وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله إذا وعدها ومرجعي بايال كل كوحكو إمانا يا خلافكو بغيا ظلمي بينهم أي لحظة وذا إسكا ظلمنا يانو حقي وعد يا شيطان تلنا يا متقرنا يا بايسا قال لي حانا يا كان لي حذي أي حقا كوعدي محلق وضا المرنا يا وما يكفر أحدك بيني بآيات الله إلى آياتك فإن الله معبود حقا سريع الحساب حسابت ألا تدجيو ألا كثير بالله عايا تقدقنا وحوق قبنا كلك وفد النصارى النجران حقي مركي العدي مرانكوذين أدب إلى أي أي مرانكي لقورا عي محا مرانكي لقورا عي هدان نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيا إنت أني أي رميسي ألا نقدم بينا إذن كألم أقشهين حتى هذا الله أقرشين ورواد ماذي وينو مدوني حتى إذن الله أقلينا معابا ليسي شيئا قال تعالى خدوحي فإن حاجوك أيها الرسول الكريم حقي على هذا الكل مرمان ويمر أن نفلهين إيا نعنع دي وآيان فقل وحاتر هذا قولا مرنك قبا قبا أسلمت خقان سمي وجهية أنيك أهدن لله معبودك حقانو خقان سمي ومنه كان سمع اتبعني إخاعي موقف كنكي وعدي أنيك إيا إنت إرميسا إرعبي ألا نوه كان سمعي أمرا ونحيا وحونا فرانو مال مرنا وحونا قربانو كبغانا إساقا سانو هيكنو ناي وقول وعد نبي صوبان أوترا للذين وحا قوتوا الكتاب اللسيي يهودي النصار والأميين عربته يوين كود لون نسبيي وحوغي انت فاسكو دروا وعاتر هذا اسلمتم والألم اوهو قانستين ما سوامي لابو امبي مركا عرنتي كسو دماتي انا يهو قانسمان انا ينهو قانسمين فإن اسلموا حد يهو قانسمان فقد وحادفا اهتدوا هنونا وان تولوا حد يجيستانوا هو قانسمي وايان فإنما وحك لماها عليك هذه الرسول كاكورك البلاغ قارسين بها وقد بلغت وأنصحت واد نصيحيسي واد نقارسيسي أما محاسبة للحساب تمو هي جزا الله بالمريو حوشا إيبالي مرد تبليغي سميسي والله معبودك حقا بصير ألا أجيلا بالعباد أدومها أجيلا فيحاسبهم كسرى حسابايا ويجازيهم ألا أبالمرينايا على أعمالهم موكو أبالمرينايا إن خيرا فخير وإن شرا فشر سداسة حق إساق أجهي وكلك وحلب مسلمة كالقيي حق ما تعلمت أبا وعوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شهد الله أبا وعقري أنه أرنك إنو يهي لا إله قرمد لبعابد إنو سنجر إلا هو أبا معانا والملائكة ملائكة وحدانيا عديسي وأولو العلم أقول يها النذيب عديي وغاية التجريف أمان علماء الأمانة وقدر حيدون إلى أمرك ملائكة اللي وعطفي العلم جينا اللي وعطفي أمكي كان اللي شدائي وأمانتي ودمجي سدع رسالة حقالي الله والملائكة وأولو العلم قائما ألا كف الله لي أمكيسا بالقصد عدالة أقف الله لي لا إله أحقر له عابدا مجره إلا هو إبا مهانة الله العزيز كاذك أدوم الله الحكيم ما ملك ونعجزا إن الدين الدين عند الله إبا وين أكتك الدين الإسلام وما اختلف اسم خلاف الذين وحى أوتوا الكتاب اللسيي كاليهود والنصارى إلا من بعد ما هدك كذلك إس خلاف وجاءهم أيمد العلم أقول وقرآن كي أيمد بغيا حسيد منه بينهم دعواتي ما خلافك كنتي ومنعتك يكفر كفرية الديدة بآيات الله ألا آياتك كفرية فإن الله معبودك حقها سريع الحساب حسابك ألا تدديو فإن حاجوك حتى يكون لصي مرمان ويقن حوايا واركو وعدي فقل وحاتر هذا موقفك عده وحاتر هذا أسلمت أني قوحنوه قانسناي ووجهي نفتيته قامري لله معبودك حقلك عابده ومنوه قانسناي اتبعني الرعي من المؤمنين كمذا موقف كنجي ساسو أعدي هلو مكاتاو شاكتد وقلوا حاتل هذا للذين تدو حدوثنا قطوا الكتاب اليهودي النصار هرى كتاب لوسي يو الأميين عربت عن كتاب لهين أأسلمتم حقان سمال فإن أسلموا حدري حقان سمال فقدوا حدابا اهتدوا إني هنون وإن تولوا حدري جهتدان فإنما وعك لما عليك هذه الرسول كادوسة لوحى البلاغ قارسين حق الله قارسيه في حاجة الوداع أمده أغبطني أي رسول كأمد الله هذا لي وحوى البوشة مركزه ويديه وحوى يروى اللي دي ويدينا قيامة مركزتان إن الحق إذن سوى قارسيه إيا إنك لوى اللي دي ويدينا فما أنتم قائلون ما أبنه دونتان وحالا وليل ان هدرنا سيد عمر با جوابي ويري بلغت وانصحت ونصح حقي وان عديس وادنا النسو قارسيسي وادنا النوانيسي مركو سيد عمر سيدا يري يا رسول كفرت كرت اوتاقي سدع جربوك علي اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد وانا سدع جوغا سدع بلوت بوكدب نولا التحق بالرفيق العلا وإن تولوا هدي جهستان فإنما كركاك عليك كركاك وحا البلاغ قارسين والله إبويننا بصير الله أركايا أجهد بالعباد أدومه سوء وهو أركايا إن الذين يكفرون بآيات الله لمن كي يهودي النصارى هذا يسميين يحمه الله لك هذا بقى وحقصت كورين أيان إن النبي ياشي لمينه مثل زكريا ويحيى مركي لو ديري اي حق كوانيا اني لايه ديري اي حق كوانيا اني لايه قورت النبي ياشي دمتين علماء دي فايستاكتي مالين كريتا اني تدوات الشيخ قورع قورت علماء دي كفر عزيز اي استاقين علماء دي النبي ياشي اي علماء دي استاقين اي يالين ورمحاتي قل قاسي هدنا علماء دي قدرين قال تعالى خدوحوا يرين الذين وح يكفرون مركة وردانيين هذا كيبي كوي معجزتها خصوصا لغو تاقيري كوان كونيقا وعظم بكوة دانيي احدنا ويقتلون اللايي النبيين نبياش اللايي بغير حق جدلان كلايي انت عدنكم ايان دايزا اي ويقتلون مرسد عدميي الذين اخيارت يأمرون يغفري بالقسط عادل ليمو ومن الناس كميلا فبشرهم نبي الله كوة أشهد بعذاب النار أليم من الحبسة أولئك كوة علماء النبي ياشد ميي آيات كانت كفرية الذين وحيوي حبطوا لي هوبطي أعمالهم إلى عملية الكوذيبة هوبطي في الدنيا الدنيا لي كوهبطي وحبوك لو قليي والله قري مجيو والآخرة نواك هوبطي وفلا نقيم لهم وزنا نار باتوس لو قينايا عمل لو وزنايا مجيو وما لهم ومن سغنان من ناصرين عذاب غائبك حكومي إلا قين دونه أحد قرقارة حلم ما يوم إن الذين وحي يكفرون بيني بآيات الله إلى آيات بيني ككفري ويقتلون الله النبيين نبياش إبا الله بغير حق جد لآن كل آيات مرنا النبي إلا دلا جد من نقطه أوحى بغير حق لولا إياه إياه النفط هذا وإسوه آيات من ينجر ودى النبي اللي قدله عيال والتكذيب فعلا ووحي قدر انتها أذيب النبي بيني وديدة أسان تلين باللقوقة قال لما أرنتها قويكة لكن مركز النبي بليسي انتهت بيني بلافتي يدح العقان ومعصومة وإلهي وينها واحد كإلالي أياد بيشي كل كدن بي كحن كاسي ملأ ويقتلون الله النبيين نبياش بغير حق جد الآن كدلي سيدوك لهذا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر لله ويقتلون هذا ندلي الذين علماء يأمرون فرايا إياه بالقسط عادل لهم توحيد إيا الروم إيا طاعه إيا أماني فرايا من الناس ذات كاملة فبشرهم فسوء الله كوى أشيء تهكموا بشارة ماشي مجردو سببت البشارة الخبر الصار وارك قفك الله شيئا فرح قلينا اياد بشار الليلة كاللغا النحايو نذارا الليلة قلقا بشرهم اتهاكم اياقي باوضنها اللجيحايا فبشرهم وقوب بشار بعذاب نار لقينا عذاب كاسو أليم حنوجية أولئك كوا نبياشي علماء الله اياد كاللغا ككفري الذين وحي اي حبطت هوبتي اعمالهم عمليال قوذي هوبتي في الدنيا بيكو هوبتي وحونا يلو قريمي والآخرة بيكو هفتين لقى أبال مرينه وما لهم وما نسقنان من ناصرين وحقر قالوا عذاب يفاك منعية حليم أي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب شكار آيات أن يهود بيوجد أولو يري وعلى يرواتا قانا تورادي إنجيل لبضغة قرآن كينا واكا انت إنو مرملها إسو كان كان عن كتابك إباكو حقن تنو إذا مركي كتابك إبا الله هردقي قال تعالى فبوحو يري ألم ترى فوادا رسول إبا وأغاني إلى الذين وعوتوا لسيي نصيبا قيد من الكتاب تورادي إنجيل بي وحكي قال يدعون وحالوه ياري إلى كتاب الله إلى كتابك في قرآن كاري الرمي الراعة أخرستو برطة أخريا اللي يري ليحكوما إن قرآن كحكمي بينهم دعضوه سيدايره ثم يتولى وحاجة سري فريق كوح منهم إياغا كميلا وهم إياغا ومغرضون إن يهوغان زمان والقرآن كي مغلان كجيت سلو جيتك كودعو عراري مركا سبب كأي دليشان أيان أي قرآن كوغا عراري واما ومدلبا تأودي ما دود بين ومشاك دران مال مركا الدين تلغوب بين أنتو أوحان كميلا هين لغوب دارو أي دبا تأبور ميسا علماء اليهود لعنة الله عليه كتابك تورادها وحيقدر إن أنقف يهود العذابين أفرتا كيما الموت يا موسى مناجاتك بأوجري تورسين أي ديبك عابدين أفرتا كاسما الموت بأن العذابين وحي فالدين لقديقي كتب كينا لقو قري وحي عاماها محاخلتي كيما يفهم أيستين من أن أحد يهود دشي العذابين يهود سيد أهل الجنة أيتاي سورة البقرة أول كذا أي نقص مرني إن يرادن لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنة الله حلو أبو ريوانك أنك قالينا أما عذاب أفرتا كيم مع الموت أي أوياش النبي عابدا أي النار أجوبينا كذبوا كيمانينا كذا أمريكا كديسي كل كمصيبة أمدو تيمات ودين تودو اللبرحة أقدر الملك دين تمرك أيضا سيدي أبوس ودجيايا والنظيفة أي معذى وصدق الله في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلموا. فلقى مركا لبرعو وحلو قدروا ابتداء يمات إنكارتنا إيمان إيسا وحربه سبحانه. ذلك سبب كي قرآن كأديدين وحوث لأنهم إياك إني قالوا يراذين لن تمسنا نما داري دونتو النار نار بنا داري ميسو إلا أياما ملمن ماهان معدودات لطريو أفرتن بري أيهم بين نارنا دار إيسا كدب شقائسكم مليين وحاقاك كانان وغرهم وحاكذي ما وحي أي كانوا وهانجرين يفترون كوة بان أنت في ديني دين تودا وحي قدرين ما كذي كل دين ترونتا بك ما خلدو حقائق بيشيكتا وحانجرين ما شيكتو فن بيغويرتا لكن وحب بشرك قدروا أي بلاي باطل وغرهم وحاكذي في دينهم دين تودا قدو هذا ما باكذي أي كانوا وهانجرين يفترون كوة بان أنت. هذا ما موقف كذا محن نقندنا قيامة مرك الله تقول قال تعالى خبي وحوير فكيف حالهم أرين توضو محين نقندنا إذا قلت أنه جمعناهم كل منه ليوم مال لا ريب شكي وصن فيه يوم كقدي إذا قلت قلني وقال كباني ماشا كبعضه أي روسا قيني قيامة لتاقين ياي ألا الله ارتبين ياي ملائك تيوش الله ديري عمل كبشر كقريسي وقوة كان جنواتا نارواتا جركي بالك أهلنا يا باني مالين كيان جرين أي روسا قينيسو أو ووفيت لأنا ما استردونه كل نفس كلي قد بما إياقيا غير قد نفلا إذيلك ما لأنا ما استرعيو أي كسابت قلبزتي ووهم ذاتك أن لا يظلمون إلا دلمين بالنقص حسنة حسنة أن لقدمين ولا بزيادة سيئة فما أن لغو كردينين مالك حال كودو محون نقندونو. ألم ترى خصول الله موادا أغانين إلى الذين وحى قطول سيئي نصيبا قيد من الكتاب تورادي إنجيل علماء اليهود حياسي قار الله العدل كتاب كيفي وحكا يقانان يقو كتاب كي يقان أي يدعون الله يرى إلى كتاب الله إلى كتاب كيسي قرآن كا بل لغو يرى ويكون يقينان إنجيل توراد الله شاكي ليحكوما من كتابك قرنكو بينهم إياك بعضوضا وحي ليسو خلافوضا حين قرآنك أنه قلنو إسلاك نوحو شاكي ثم هدي الله ياريك كذا يتولى وعجل السدي فريقنكو منهم إياك كميلا وهم إياك معرضون لبنك تطبايا أن أقرأهم قرآنك إن إياك إستانا وحكم كيسا وهو كان سماء ذلك سبب كانوا أحول لأنهم إياك إني قالوا يراهدين لن تمسنا نداري ميسو النار نربا نداري ميسو إلا أياما ملما ماهان معدودات لتريا ملمها وغرهم وحكذي ما بين أي كانوا هانجرين يفترونك وكبين أنت في دينهم دين توذى قده هذا بين أبو رسول قدرين أي خلدي وإلا تورادي قرني أبدجي إيا إنجيشي قرني بدجيل حق يرموعان هين كما قالين قرآن كنا ووافق زيهاي فكيف حالهم محا تلذوض النقنطون إذا قرطان جمعناهم كل منهم ليوم مال لا ريب شكي فيه قديسة وصنكسوكنين أو ووفيت فعلما يستردون كل نفس نفل هارك دمانت ما وحيهاي كسبت قلبستي أو وهم أنك أن لا يظلمون حضيرات إلا ظلمين ما حال كود النقند نو قل اللهم مالك الملك لبلنا يضو سبب النزول بإلي سبب كوحاوي رسولك عليه الصلاة والسلام سيدين هروت المامني في إحدى غزواته أحزاب قارة سقوط من يهود ومدينة وحكا دقني أسد يا غضفان ومدينة بريقادة دقنا هي قراش هي كنانة شنتا قبيل با رسولك يا عيد مديسي كسو كل مي مدينة المنورة وآتلي رضي الله عنه وارضاه سلمان الفارسي با يريا رسول الله عل ير يا هدايس قبطان عل بضن عل كير قد بوقتا عل قاسا ماشي مقالة مدينة لقا قليلا لبشي لما ذوبا يقول حيثا ماشي لقا قليجري ايا قد لقا قضي عرب المركي تميدوا يقول في أركان هذه مكيدة لا تعرفه العرب تاني واحد دقاله عصب عربنا ما تقال وقال لين كان دادان عربهين بوهجتا قد كيبا الله قضي قد كيب مركي الله قضي نبيك طبان متر بو كالد حيسيي أفرتان متر بو طبان كي نمبا كالد حيسيي فقنا وايرا مسافتنا من دور إلاك سيدا لو قضي اي نجح ايا قولا قيرت وزي كسو دعبحي نبي حوالا لقاجين وايي رسول كان لوغو ياري عليه الصلاة والسلام نجح ان امار لاناي يا قيبتان نبي كسو بحي انجو قنت ذي صوبنا قروين تقاتي يو دقيحي قدفت بسم الله الله أكبر انتو يري يو قروين تقدفتي اللعبة دقيحي وعي أصحابتنا اللعبة وعارت قد كنتو كسو بحي وبنان كودن بإسيي مرلا بعد بوكو علي السيدي أوكالي الله أكبر مرتد عاد بوكو علي الله أكبر مركز دقيحي الشيد مي سلمان الفارسي ما قربت على النبي وإنه كقبت الديارة يا سلمان هل رأيت ما رأيت بوي ملكا بحيوحي كدح موقنا يموجدي يا رسول الله وأجيري أسعارت أولم بعماتي ثبوت من وقال كبارتي وهو رسول كيري نلكي هوري داريه الروم أدمو دوئل كأي يران باكدح موقنا يي وفشدي اللبادنا داريه فارس باك موقنا يي تي سدحات يمن باك موقنا يزي جبريل نوح يقويري سدح ذا دلاكو موقتي ومدى ذا حكومي سيدا مركو النبي أوسي يبا منافقين تي هي مشركين تي هي يهودي هي وحي جوغي استغراب للا يابا يوركي هي حقرات ليرين المال كبا حقران لا وحوكو يالان لاركي بالا يمن بان قبسان ايا شون بان قبسان ايا فارس بان قبسان ايا ايا دانات مثلك قال تعالى خبي وحو يري قل قل لدي دنورك رسول الله وحاد قلت هذا اللهم يا الله اله اللهم يا الله اوكلو مركاسا يا نديه اللحد في قل كاسا ميم كان لقع والغاتي اللهم إنه قوتي لاشكو مدرو يا اللهم وحبنا نماها عوض إيا معوض عنه ليسو ما كانوا أما يا الله ده أما اللهم ده مالك الملك يا مالك الملك بقر يا بقر كولو ويمن يا الروم يا فارس يا وحى الله وحى بقر يا وحى بقر رضو ساقنا يان انت با الله كورك كلاهو تلتي واتيسا الملك بقر تنمو من تشاو قفك تذيك الله لربتو بعد بقر نمسيسا كلك وحكماها قفا بقر هين من دونيدو للو ديبو الله لكماها سيدوك لو تنزع الملك بقر نمسيبتا من منبات كسيبتا اتشاو دونديد سيكستوز ملكي يتلوهيو كربتا انتاتك قادو يال عبدو سيمان كالكتا وتعز وحد الله قيميسا من روحا أتشاود أنت إن تقيميت وتذل وحد سحريريسا من روحا أتشاود أنت إن سحريريس بيديك أذيك الله كليك قعنت هذا أي الخير وناس قدك كسوغن ياي إنك أذيك الله على كل شيء وعلى الكلام أنت كركس قدير ألا أوداتاي تلين كذين وحا إن تولي جلي هذنك جلسوا في النهار مالين جذهل وتولج النهار مالين تباد جلسة في الليل هذن جذه وتخرج وعصاب حسا الحي والنور من الميت وحدنتي بالمركز بحسا وكل وتخرج الميت عصاب حسا من الحي والنور شواد كسو زرتا قف نور وترزقه ودافسيسا من روحه أتشاود أنت إن أدافسيت بغير حساب خلال الآن مركين اليمن دولتهاي أما الروم يا فارس دوليه خصولك يا صحابتنا مركا عريق الكجران شاك ملك لكن دون الله مامره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كانوك قادايا كانو ديبايا وحضاناكما آيادانا كوين اللقوقان بيي مسلمين تنا اللقو حقيجيي إني قاري دونان وفعلا سيدي صوبانو شاقين نقطي مدير ونصف قرنها كنتم سنوكالي يا أصحابتي رسولك أي انتي بقبته وإن إسكهنون تيمن تقال باللغو ما قابن إسكهنون تي لكن رومي فارس بالقوة باللغو قبتي سيدي بشاقين نقطي قلوا حاطر هذا صوباني اللهم يا الله إله مالك الملك يا مالك الملك وقرتويو الله قدك دوشك له تؤتي الملك وقرنما وعاتيسا من روحات تشاور ربتي إناد وقرنما سيسي وتنزع الملك وقرنما سيبتا من روحات كسيبتا تشاور إناد وقرنما كسيبتي آدونتي وتعز وعاد قيميسا من روحات تشاور دونتي إناد قيمه يجو وتذل وعاد رفاليسا من روحات تشاور دونتي إناد رفاليسي بيديك أذيك الله قعنت هذا كليك أي الخير وانا قده كدن ياي إنك أذيك أكليك على كل شيء وعلى أرك دمانتي كوركي قدير ألا أوضاتي تولي جوحة قليسة الليلة هذين في النهار بات قليسة مالين كابضان هيا هذين كايران هيا وتولي جو النهار مالين تيبات قليسة في الليلة هذين هذين كابضان هيا مالين تايران هيا وتخرجوا وصوب حسا الحي وحنول الموت من الميت واحد انتي قل باقيت كصوبحايا وتخرج الميت وحنولين باسو سارتا من الحي وحنول حقي بعد كصو سارتا وحنولين وترزق وابدافسيسا من روحات تشاو دونتي بغير حساب ترالا انت ايار دافسيسا وحيالها واردة ايسو اروري وحكمدة اياتك ان لا اغريو مركا اللي وردين اي اياتك كان ايضاها اللي اغرين ايو ايان مرنا اللقاتكين اي كمديهين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء اتكي عدو قيب سامي ومؤمن يقال له قيب سامي تعالى واحد انتهاكو تشاتو مؤمن كوحى رب حكمي سبحانه عز وجل انو اسوى الاشدو وانما المؤمنون اخوة وبيري رسول كان مركو شرحي المسلم واخو المسلم كل كمركي سيدة تلادو طاي قفك إساقو المؤمنين تكمل انتو مؤمنين تحرير كوجره محبة ديسة إيا قرقار كيسة إيا وذين مديسة قالكو ترسل كحكم كيسوا معي مرتدوي قال تعالى خبوحي لله لا يتخذ يوصن يالا المؤمنون تتكى للرمي الكافرين قال ذا يين أولياء حرير قعلتو يلا يالني مسلم بابتاي إساقنا وقال وحيد كده يمال مجامله يما صالح حدا يسوي درستان ومعامل الأحمر وقال لكن قلبي قاقا كدورو محبية قرقار ناسين معامله ويسكى بنات من دون المؤمنين مؤمنين تكسوك وإن داد مؤمنين تدافتد ودردرتي حدا قالوا وحكو درستي أرنتو محين نقطي ومن روحا يفعل سمية ذلك أرنك يا مؤمنين فإنتو قوية قال قدر محبة ديسة هي جعيل كيسة صاحب نمى ديسة قلب إيا قالب قالسية فليس من الله في شيء كاس ألا أكتي هلك ما قالوا مرتدون ومن يفعل قبك سمية ذلك أرنك يا مؤمنين تقوية قال قدر ما فليس ما من الله إبوين عقل في شيء واحد ما حاد الحكرة مركة قفك إنو مؤمن ياهي قالنا كل حنول ياهي ميسر أي قالكو قعنس الرئيسو وأقليات كمسلمين أي قالكو لحنول سيدي يالا يان مجامل عربك سيأي نفتو دي مالكو دا أبد بادان عربك أبنان قلبي غمي إلا أن تتقو إن العبسطان منهم قال ذا تقاطا عرسي وقل كهذا الكود بلسانه عرفك أم عانيسا سأقبت بعدها حكمة كلها لغنتها هذا قلبك أغاكو قاري ويحذركم الله ألا هو إذن تقايا نفسه بو إذن كدقايا وهذا مؤمنين تي ألا قويسان قالنا كله قدرتان إلا إنه إذن حقابه وحبنا أغاتان حتى أدونك إذن دافه وإلى الله أبوين حقي أيها المصير أهشاهاته إسقى الله هاناي هذه مركة آياته تمي وفك إسقو قلبي قالك جعل وقرصدنا قلوا حاطر هذا رسول الله إن تخفوا هداد غريسان ومدياي ما في صدوركم لا بيالكي نوحكو سغن أو تبدوه أدمو جيسان الله ويسقمد أكتي لما قرب يعلمه الله وعاد موجسان أماد غريسان اللابت إن كسرا كفريا إيمانا النفاق طاعة شركية توحيدة يعلمه الله اللو أبيهاي قلبت إن كرية ماه ويعلمه وحابو اللو أبيهاي ما في السماوات إرالي القدود وحاكسوغا وما في الأرض إرالي القدود وحاكسوغا والله أبي على كل شيء وعلى أرك كل كرك قدير حب أوضو واذكر رسول الله وما توشك مالين تيابك لأي قيامه وما دعوضن بيسا أولي من دونتا انت ان لقاري وما دعوشك واذكر رسول الله وما دعوشك يوم مالين أي تجد هلي دونتا كل نفس نفل أرك دمانتا ما وحي بي هلي دونتا أي عميرات سميسا من خير وناغا مخبرا يسرق للدياري وحماهانا وما عملت نفتو حي سميسي او من سوء حما تود وحي نفل اركابة جعليستا لو قر ان بينها نفت ايو وبينه سوء سميستي امدا ليالا يوم بعيدا فق ويحذركم الله الى هو ايدين دقايا نفسه بو ايدين كدقايا حدو ايدين دقايا معد والله معبودك حقا خوف ألا أطرة بالعباد أدومها أطرة ويدين تقا يا ماهان هذا نعريس باك بثنو لا يتخذ يا ينيالا المؤمنون ددك ألغم أي الكافرين أولياء الكافرين قال حق بانيسي أدوكو مؤمن باتاي إسنا كافر بو نغضي انت رميسي بو بانيي أساق انتو رميي باد بانيسي وحبايدين مدحية لا يتخذ المؤمن الذي رميان يالا الكافرين قال هذا اولياء حرير كالقعل يالا من دون المؤمنين مؤمنين تكسوك ومن روح يفعل سمية ذلك أرنك فليس ما من الله يبوين حقي في شيء وحبك ما قالوا يا اللهم ترسنوا إلا أن تتقوا إن عفستان ما هاني منهم قال هذا ومركا وهذا مسلمة قال كل حلول عرفك أمعاني مجاملسي لفاهك بدبادي تقاطا عفزي ويحذركم الله أن لو إذين دقايا نفسه أي إذين كدقايا وإلى الله إبوين حقي أيها المصير لا بشاعتي قل وحاتر هذا رسول سبحانه إن تغفو حتى تمضي هاي قريسان ما في صدوركم لا بيالكي نوح كسوغا وهو عكستاه أو أمس أيضا بقرين تبدوه موجسان لابا قوربا يعلمه وحلابتي نكسر وعاو الله معبودك حقا ويعلمه وحكالو ايبا اقياي ما في السماوات ارالي القدود وحكسر وعاو موبا اقياي محلابتي نلقشيقا وما في الارض ارالي القدود وحكسر ايون ايبا وقدم بوبا اقياي والله معبودك حقا على كل شيء وعلى ارك دمانتي دوشي قدير خب او دور اذكر رسول الله وما توشك يوم مالين أي تجد حري دونتو كل نفس نفل أرك دمانت ما وحي أي عملت سميستا سوبستي ومن خير وناغا محضرا يسقو للدياري أي إلا كل مدونتا وما عملت نفو حي سوبستي قربستي من سوء حمانا تود نفت وحي جعلاتا لو قر أن بينها نفت الأحداد هي وبينه فما هي سميسي لحظة أمدا يول فقل يالو بعيدا فق ويحذركم الله ألا ويدين دقايا نفسه يؤذين كدقايا والله معبود حقا خوف ألا أطر بالعباد أدومي زوج قل إن كنتم تحبون الله آية آية الاختبار بالليل وعي اختبارتي كالسارتي محبة الله تدخل وشيقناي وقفل بإلهين جعليه شيقنايا قبك أي محبة سرونتاي هي قبك أي محبة سبانتاي أيضا كالسارتيو سابو نزول كان وحياي وفد النصارى النجران قلك النبي قال لمر مايه وقو يري مركان عيسى كالا لغان إيسان محاد قوضا حبا من أجل الله إليها جعل عنه الله جعل الله درتي بغنو عيسى كرعاني قلك جعل كالا لجعل شهرون هدويهاي أنيقا النبي محمد عبد الرعيس أني قال الله يصوتي لي إيسا أنا أكدن بيي أنا دوني دمانت أوايلة حتى الله دي محبتات إيباج عشاي رون كاتاي أنا دي راعي ساو قورتات أني قال إخراعذانا الله إنتو كجي على هذا قدن بيقى أقدافو بوكونا حريساناي كل كارينتو اللبون بيبو لماتاي أليه الرسول واركوضا إلا يليه إلا ديدو لبداو أما إيسا جعله ومها جعلان حداد أليه الرسول ديدو كالاو دي حداد رسولك يألا واركوضا يسانا في إناتي آيادا وآية الاختبار أبدي معنيك لقالي كل كاوحا معبولة قفك قفو جعليه ما خلافك رو وصدق الشاعر الحكيم لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع مركا رسولك ما قفتا يا رسول الله يواك جعلاي واركا قسكم اجيب وعن رسولك قفتمت مركا سنة الله وسنة رسوله وحي ربي جلالي رسولك نكبري وسنة رسولك مركا خلاف يشد بينتا مجعلي قال تعالى خدوح يقول وعد رسول الله قتل على ذاتك إن كنتم حداثيين ومديعي تحبونك واجعل الله معبودك حقا والمحبة الرمتاي فاتبعوني أنا الرسول كيسية أي غاعة مركز الرعدان تحببكم وحايد جعلانا يا الله معبودك حقا حدوئد جعلانه ويغفر إبوا دافايا لكم لذينك ومدى ذنوبكم جنبيالك النبو دافايا والله أبا غفور الله دافد بدن لمن تاب قفك توبتك هنا رحيم الله نحريس بدن بالمؤمنين انت الرميس الرعدود قل وحاتل هذا الرسول الله أطيعوا وحاتلي شانددوا إذيك الله معبود حقا والرسول رسولك تلدي سيالا ومبلغ رسولك تلدي سيالا تلدي أدكال اللبما ويسكمت إله أوامر تلي رسولك نوى مبلغ عن الله كل قال لي رسول أضيع ورك الأمر والنهي وحيد فرع ينفرم وحيد كريب ينكهر فإن تولوا حداد ديدان إن أضربي الرسول أضيعان فقد كفرتم قالوا حاو دليلا فإن الله لا يحب الكافرين حفق على كفر ما يأب وحدي إذنك الإلهي وإن واحدك إذن أبوري وضعنا إذن خمين ويدين والراعي ويدين يا وحيد كفر أيون والوحاتل على الرسول الله إن كنتم حداد أمتي هيتين تحبونك واجعل الله معبودك عقا فاتبعوني أنا يا رسولك يا محمد أيها الله صادري إذن حديد أي منهجك إذن ربي قال لك أيها إذن برايا وحوسا ربي أقلي إذن كدك أيها إذن حرير سادة أنيك مركات يقول حرير ساتان أي يحببكم الله إلى إذن جعلانا يا ويغفر لافايا لكم إذنك ذنوبكم تنبيالك النبو لافايا والله أب غفور الله لافد بدن للتائبين ذلك توبت كينوي رحيم الله نحريص بدن بالمؤمنين انت الرميسيو قل وحاتل هذا رسول الله أطيع الله أب وركيالا والرسول رسولك وركي سيالا فإن تولوا حداد يالي ويدان قدتتان فإن الله إبانا لا يحب مجعل الكافرين تتحقق بين يدي دي إبا مجعل والله أعلم.